إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نكمل الجزء الخاص بالسيبان، وإن شاء الله في آخر يعني إحنا مش هناخد كتير في اللي فاضل في البرزنتيشن، مش كبير. بعد ما نخلص مجهزة لحضراتكم حاجة كده، يا رب إن شاء الله يعني تكمل الصورة بالنسبة لكم. حضراتكم معايا؟ تالي إحنا كده متهيألي يبقى العدد كامل، لأن إحنا كنا 9 المرة اللي فاتت و9 المرة. تمام. احنا امبارح اتكلمنا على الجزئيه الخاصه بالتشريع وبالاجراءات وباللي بيتم جوه يعني ايه هو السبام وطريقه حساب الانبعاثات وفكره سكوب 1 وسكوب 2، ايه المفروض نطبقه وايه المفروض ما نطبقوش. احنا النهارده هنتكلم بقى، انا لو عايزه اخش على البورتال نفسه على الموقع بتاع الايو وابدا اشتغل على التسجيل بتاع البيانات، لان احنا لازم ناخد بالنا فكره ادخال البيانات ده جزء مهم جدا، وهو ده اللي بيوقعني في بيناليتيز او بيوقعني في مرحله العقوبات او التزامات معينه. والعقوبات قد تكون عقوبات ماليه، او قد تكون ان منع المنتج اصلا يخش الاسواق بتاعتهم او المنتجات المسيئه. فلازم نبقى حريصين جدا في الجزئيه الخاصه بالتسجيل. اول حاجه احنا بنخش على موقع يوروب ايو، ولما بنخش عليه بنبحث عن الجزء الخاص مكتوب ريجستريشن. احنا محتاجين نعمل اكونت على موقع الاتحاد الاوروبي اول ما حضراتكم بتبداوا تعملوا الاكونت. بس المهم ان الشخص اللي هيدخل البيانات وهيبقى مسؤول عن ادخال البيانات عشان لما يجيله فيدباك هيجيله على الايميل، هو الشخص اللي يعمل ريجستريشن، يعني اللي هيعمل التسجيل على الموقع هو الشخص اللي هيستقبل عشان لما تيجي ملاحظات او تيجي تعليقات يعرف يتابعها. يعني ما ينفعش نعمل ريجستريشن وندخل بيانات وحد تاني هو اللي بيتعامل. يعني من فضلكم ركزوا على الحته دي عشان الداتا ما تتوهش وما تروحش من حضراتكم. دي رقم واحد. بتبدا حضراتكم تعملوا اكونت على موقع الاتحاد الاوروبي، وبيجي لك رساله تاكيد على البريد الالكتروني، ومن خلال رساله التاكيد بتبدا تخش على موقع اليوروب ريجستريشن البورتال او المكان بتاع التسجيل اللي موجود على الاتحاد الاوروبي ده بشكل عام لكل الدول اللي حضرتك تابعه للاتحاد الاوروبي. بس لما بيبقى في مشاكل حضرتك ما بتتعاملش مع كل مع الاتحاد الاوروبي نفسه، انت بتتعامل مع الدوله اللي حضرتك بتصدر لها. ولو دخلت على موقع الاتحاد الاوروبي اللي هو يوروب دوت ايو هتلاقي عند حضرتك في الجزء اللي بيتعلق بالسيبان، لو كتبت حتى سيبان في السيرش كده هيطلع لك الفوكال بوينت او نقاط الاتصال اللي في كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي. تمام، هي دي اللي بتبدا تبعت نقطه الاتصال، يبقى في ايميلات وفي بيانات للتواصل معاك، تبدا تبعت لهم ان انت عندك مشكله في جزئيه واحد او اتنين او تلاته. فاحنا لازم نفرق البورتال ده عشان هم بيجمعوا البيانات او بيتحققوا ان حضرتك هتمشي طبقا للاليه اللي بيقولوا صورتها في نص 2025. النهارده انا هبدا اعمل الاكونت بتاعي وبسجل وبعمل لي حساب. اول ما بسجل وبعمل لي حساب ببدأ أخش على حتة مكتوب فيها ريبورتس اللي هي التقارير، بتبقى موجودة في القائمة الرئيسية، وأبدأ من قصة التقارير أبدأ أضيف التقارير بتاعي والبيانات بتاعتي. التقارير بتاعي اللي هو خاص بإيه؟ بحساب الانبعاثات. عشان تبدأ التقارير دي حضرتك بيبقى فيه زي تمبلت كده أو نموذج، بيبقى فيه مجموعة أماكن فاضية اللي بنسميها الحقول بتاعتها، وتبدأ تدخل فيها البيانات اللي بيطلبها منك طبقا لطبيعة المنتج اللي حضرتك بتورده، لأن حضرتك بتحدد نوع المنتج الأول. وكمان هيطلب من حضرتك الجزء اللي ليه علاقه بتحميل الملفات ذات الصله. مش احنا قلنا ما بنشتغلش من غير ما يكون معانا دليل الايفيدنس بتاعنا؟ دي الملفات ذات الصله اللي حضرتك بتبعتها له. وبعد كده بيدي فرصه بيطلب منك ان هو يتاكد وتراجع الحاجات اللي خدتها، عشان وانس ان حضرتك دوست تاكيد او دوست اقرار ان حضرتك خلاص الكلام ده بيتبعت، وبيبدا ياخدوا اجراءاتهم في المتابعه والتحقق ويشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. تمام، عشان النموذج اللي موجود ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو بنضيف فيه التقرير اللي هو خاص بقى بالسعر، كل حاجه بسجل وبيبقى لي حساب وبيجي لي التاكيد على الايميل بتاعي، ببدا اخش على حاجه اسمها اد ريبورت عشان اضيف، ابدا اخش على الحته اللي فيها التمبلت او النموذج اللي بملاه. اول حاجه هتحط اسم الشركه. في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها اسم الشركه معناها الشركه اللي بتورد، ممكن الشركه اللي بتورد تكون المصنع الاصلي اللي بينتج، ممكن تكون شركه وسيط، حسب ما حضرتك هتحط البيانات هتخش. يعني مين اللي هيدخل المنتج للسوق الاوروبي، ومين اللي هيبقى مسؤول بقى قدام الاتحاد الاوروبي لو في اي مشاكل. انا بتعامل كمصنع، انا اخلي وسيط او عميل ايجنت هو اللي يتعامل معاه، او مصدر او مكتب استيراد وتصدير من الاتحاد الاوروبي نفسه اللي يتولى المسؤوليه زي ما حضرتك عايز. بس اهم حاجه تاخد بالك من الحته دي، لازم تدخل بيانات مظبوطه. الشخص اللي هيخش بياناته هو اللي هيبقى مسؤول ومنوط بالمسؤوليه امام الاتحاد الاوروبي اي مخالفات. بتبقى مركز ما يتخليش المورد يبقى هو اللي بي بي بي بيتعامل، وفي نفس الوقت البيانات اللي بتدخل بيانات شركه حضرتك، لان في بعض الرجال او يعني المصدرين بيلعبوا اللعبه دي، يقوم هو اللي بيروح وبيجي وبيتعامل معاهم، بس لما يجي يدخل بيانات بيدخل بيانات الشركه اللي صنعت. الاتحاد الاوروبي ما بيقولش مين اللي اتحط بياناته، هو يطلب ان يتعامل معاهم في عمليه التوريد هي البيانات تبقى موجوده، لان دول اللي هيرجعوا. هو ما طلبش، ما شرطش ان المصنع يكون اسمه موجود، ما فيش اي شروط. ممكن تفاصيل بعد كده حابب يتعرف عليها، لكن مش هيشرط عليه ان لازم يحط اسم المصنع، فاسم الشركه حابب يتدخله. تاني حاجه رقم التسجيل اللي حضرتك الخاص بيك، مش حضرتك لما جيت دخلت البيان يعني لما جيت عملت الاكونت بقى ليك رقم بتدخله. الفتره الزمنيه اللي التقرير بتاعك هيبقى مغطيها، يعني مثلا انا لما جيت احسب الانبعاثات بتاعتي حسبتها طبقا للسنه الماليه بتاعتي، طبقا لموسم الانتاج، يعني حضرتك بتتكلم مثلا على فترات السيزون الصيفي او السيزون الشتوي حسب ما حضرتك حابب تحط. النقطه الثانيه بتدخل تفاصيل الاتصال، الشخص اللي هيتواصلوا معاه وهيبعتوه، ودايما احنا بنقول اللي عمل ريستريشن وعمل التسجيل هو ده المفروض اللي بيتواصلوا معاه، عشان لو في اي حاجه يعرف ياخد الفيدباك بشكل سهل لما يجيله على الايميل بتاعه. بحط اسمه تمام، وبحط اسم كمان، بحط البريد بتاعه، وبحط رقم التليفون عشان لو حبوا يتواصلوا معاه حتى تليفونيا، احيانا بيحصل اتصال تليفوني معاه. تاني حاجه بقى بخش تاني اضيف الجزء اللي ليه علاقه بالانبعاثات بتاعتي. بقول اول حاجه كميه الانتاج اللي انا انتجتها، يعني مثلا لو انا ادخلت كميه اسمنت بقول ايه قد ايه كميه الاسمنت اللي انا انتجتها، استهلاك الوقود بتاعي اثناء العمليه التصنيعيه مثلا او استهلاك حسب ما حضرتك شغال. كمان بتكلم على الانبعاثات اللي بتطلع اثناء العمليه التصنيعيه، هنقول استهلاك الوقود في الايميشن فاكتور اللي هو عامل بعيدني اجمالي الانبعاثات كمان اثناء العمليه التصنيعيه، هو بيغطي اللايف سايكل بتاع العمليه التصنيعيه، يبقى بيتكلم على استهلاكات الطاقه والعمليه التصنيعيه والمواد الخام. بعد كده هيطلب من حضرتك التحقق من البيانات اللي هو التدقيق الداخلي، حضرتك بتتاكد من صحه البيانات اللي حضرتك خدتها في التدقيق الخارجي. لو حضرتك في حضرتك تقرير او شهاده انك لجات لثيرد بارتي يعمل لك مراجعه على البيانات اللي حطيتها، حضرتك ترفق البيانات دي بقلب النموذج اللي حضرتك حطيته. تمام. بعد كده بيجي بقى المرحله اللي هي بتاعت الاتاتشمنت، اللي يقول لحضرتك انك هتحمل الملفات الدعائيه. احنا اتفقنا مفيش حاجه بندخلها بيكون معانا الايفيدنس اللي هيسهل على حضرتك الاجراءات في التعامل مع الاتحاد الاوروبي، ان كل حاجه بتحطها عندك الدليل بتاعها. طالما عندك الدليل بتاعها والايفيدنس ده هيسهل عليك خطوات كتير جدا، مش هيدخلك في متاهه هم يقعدوا يتحققوا ويبعتوا ويتواصلوا ويسالوا الكلام ده كله. فحضرتك هتحدد هتحط الادله بتاعتك، يعني مثلا ممكن تحط فواتير كهرباء لو انت حابب خلال الفتره دي، ممكن تحط اللي هو السيرد بارتي لو اداك التقرير تحطه، بس يكون من جهه معتمده، والتاني باكد لازم تكون الجهه جهه معتمده تمام، وتقوم محملها على الموقع. تاني حاجه بتعمل المراجعه الاخيره للنموذج وتراجع كل البيانات عشان تتاكد انها مظبوطه وانك مليت البيانات مظبوط، لان وانس دوست على انك خلاص تمام اللي هي سبميت انك اكدت الموضوع، بالنسبه لهم بتبقى نسخه محتفظين بيها وبتظل عندهم على السيستم، ولو فيها اي حاجه بيرجعوا لك. فلو في اي حاجه مش متاكد منها ما تعملش سبميت، ممكن تعمل سيف وترجع لها تاني. فمن فضلكم ما تدوسوش سبميت الا ما تكونوا اتفقنا البيانات دي هتاثر عليك. طيب احنا بننصح بايه للشخص اللي بيعمل البيانات وبالذات بيشتغل لاول مره؟ اول حاجه لازم تكون مجهز بياناتك قبل ما تبدا الدخول على الموقع، عشان احيانا بيانات بتحصل مشكله ان السيستم بيفصل لان انت خدت وقت اكبر منك، او بيبقى الانترنت عندك مش موجود فبيعملها شكل. فاحنا نتاكد ان البيانات مستندتها موجود مع حضرتك جاهزه، زي مثلا تعمل دور على جهازك او تعمل حاجه على الجهاز بتاعك عشان تقدر تحط فيه كل المستندات حتى المرفقات. تاني حاجه لازم تاخد بالك ان الملفات اللي حملها متوافقه مع اللي دايما بيطلب الملفات، لا اما بصوره PDF او بصوره دوكمنت، بتأكد ان ملفات حضرتك حافظها صورتين، ما تحطش ملفات كبيرة يصعب ان هم يقدروا يحملوها، يعني السيستم ما يعرفش يحملها، فلازم تتأكد من الجزئية دي. تاني حاجة، حاول قبل ما تخش تدير بياناتك مرة انك تشك ايه افتراضي، يعني انك تجرب كده تخش على الموقع تشوف الحقول بتاعتها وتشوف في كمان لما هتخش على الريجستري على EU ريجستري هتلاقي لك فيديو تعليمي كده بيشرح حضرتك ازاي تتعامل معاه، يعني ماشي معاك خطوه بخطوه في الفيديو وازاي، ويطلع لك الايقونات وتشاور عليها ازاي وتملاها ازاي. يعني دايما احنا نقول من فضلك بص على الفيديو ده قبل ما تبدا تحميل التقرير بتاعك. طب تمام. النقطه الثانيه اللي احنا قلناها قبل كده ان انت لازم تكون متاكد ان الانترنت مظبوط وموجود عشان ما يحصلش الدروب اللي بيقطع وتلاقي ان اللي عملته راح وتعيده من اول تاني، او على السيستم وانت في حاجات كانت مش ده مظبوط. تمام. حاجه كمان مهمه، من فضل حضرتك دايما كل الملفات اللي حضرتك بتحملها او بتشتغل عليها احتفظ بيها بنسخه عندك. احنا دايما بنقول ايه، دي نصيحه يعني بيقول لك حضرتك انك تاخديها او حضرتك بيها او تقبضها. بعد ما احنا لما بنملى النموذج او الحقول احيانا بيقول حضرتك نيكست، يعني الصفحه اللي بعدها، بعد ما بتخلصها خد سكرين شوت واحتفظ بيها، وبالذات في الاول لغايه ما تعتاد على الموقع وتعتاد ان انت دخلت ما فيش، عشان تبقى عارف دخلت ايه وتبقى مطمئن، عشان لو جات لك مراجعه من الاتحاد او من الموقع او اتبعت لك على ايميل اي حاجه تبقى عارف ايه اللي عملته. تاني حاجه، المواعيد بتاعه ادخال التقرير، هو بيقول لحضرتك مثلا يناير 25 بس اخر 28 فبراير، يعني لو في اي تعديلات او تصليحات وعايز تعملها نهايه 28 فبراير، ما تجيش في مارس تدخل بقيه البيانات هيحصل عندك مشكله ويحصل عندك دروب، فمن فضلك تحقق من الجزئيه دي جزئيه مهمه جدا. تاني حاجة، لو حصلت عندك مشكلة حضرتك بتكلم الدعم الفني على طول، ما بتستناش، مش قول طب انا هحاول طب انا هعمل، كل يوم يعالج مشكلة قائمة بيدي مساحة للطرف التاني ان ياخد قرارات بناء على البيانات اللي تم، حتى لو دخل بشكل خاطئ. والدعم الفني بالنسبة لك هيبقى نقاط الاتصال اللي حضرتك بتتواصل معاها داخل الدولة اللي بتورد لها. تمام. مهم قوي ان احنا نقرا التعليمات والارشادات اللي هو بيحطها، ومن فضلكم بعد اذنكم اللي ناوي يتعامل مع البورتال نفسه ويخش على الايو ريجستري يتفرج على الفيديو اللي معني بالموضوع ده ويشوف محتواه والكونتنت بتاعه. تمام. تاني حاجه بنقول عليها التقرير بقى اللي هو بالذات خاص بالانبعاثات، ده تبص عليه بصه نهائيه قبل ما تدخله، اللي هو فيه الحسبه كلها وتشوف حسبت كل المطلوب منك ولا لا، والتجميع بتاعتك مظبوطه والاجراءات بتاعتك والخطوات مظبوطه. ويا سلام بقى لو حطيت لي كل حاجه ضفتها من ارقام او بيانات الايفيدنس التحليل بتاعها، ان انت رقم الطاقة استهلاك الطاقة كان قد كذا بناء على مثلا فاتورة الكهرباء، بناء على الاستهلاك، بناء على مش عارفة التعاملات، بناء انت عامل محطة خلايا طاقة شمسية وعامل مقاس حسب ما بيطرأ لك، العملية التشغيلية ده بناء على كذا، بناء على تيجي راجع وتحقق من الكلام ده، ده مهم قوي. وطبعا هو بيسمح لك انك ممكن طرف تاني يخش باكونت يقدر يراجع عليك لو انت حاطط بياناته والداتا بتاعته داخل السيستم. اهم حاجه بقى بتهمنا ان بعد ما تخلص وتعمل سبمنت بيديك رساله تاكيد. من فضل حضرتك رساله التاكيد دي حضرتك ضروري تحتفظ بيها وتخليها لك لحين الانتهاء من اقرار التقرير بتاعك، لان ممكن كتير جدا بتحصل المشاكل اللي ان انت بعد ما تعمل سبمنت هو ظهر قدامك سبمنت اللي هو ما سمعش على السيستم فعلي، يعني ما حصلش فعلا ان هو تم الاستلام، فانت متخيل ان الدنيا تمام والاستلام تم، لو ما جاتلكش رساله التاكيد على الايميل بتاعك ان التقرير بتاعك والحاجه بتاعتك دخلت بشكل مظبوط، لو سمحت تعيد البيانات وتحقق منها او تتواصل مع نقطه اتصال موجوده في البلد. احنا شفنا ده، محتاجين بقى بعد ما قرينا على السبام واتكلمنا عنه والكلام ده كله، محتاجين نعرف هل السبام بالنسبه لنا هنعتبره فرصه ولا نعتبره تهديد؟ نعتبره فرصة ولا تهديد؟ حضرتك سامعني؟ ايوه دكتور، تعتبره فرصة ولا تهديد؟ ان احنا نعتبره فرصه، لان هو اولا مش حاجه وحشه ان احنا نحد من الانبعاثات ونعمل الكلام ده ونحسن في استهلاكات الطاقه بالنسبه لنا. من الناحيه التانيه برضو دي الوسيله الوحيده اللي هتبقى متاحه للي عايز يدخل السوق الاوروبي، فبالنسبه لنا يعتبر فرصه لتحدي. يعني في حد تاني شايفه انه ممكن يكون تهديد بالنسبة لنا؟ طب يعني احنا موافقين ان هو فرصة، خلينا نقول مفيش حاجة يعني كويسة بشكل مطلق ولا وحشة بشكل مطلق، في فرص احنا لا ننكرها، وانا دايما بحب ابدا بالايجابيات. في فرص فعلا ان انت هتقدر لو ما توافق مع السباق هتعرف تخش الاسواق الاوروبيه، لان في الاخير هم ده شروطهم، عايز تبعد لنا يبقى لازم تحقق متطلباتنا. بيدي فرصه للجديد وللمراكز البحثيه انها توجد حلول جديده لتخفيض الانبعاثات عشان تحقق اعلى تخفيض، وبالتالي تبقى الفرص اكتر واسهل. كمان بيشجع على فكره السوق الطوعي ان احنا نقدر نخش فيه، وده بقى اللي انا ان شاء الله هتكلم فيه بعد ما نخلص السباق. تمام. طيب في تهديد؟ الحقيقه في جزء تهديد، خلينا نقول ايه هو. اول حاجه ان التكاليف هتزيد علينا في انتاج المنتجات، وده هيبقى واضح جدا، لان زي ما احنا اتفقنا ان احنا لما بنقلل من استهلاك الوقود الاحفوري ونستخدم تكنولوجيا حديثه وكل ده تكلفه. يعني مثلا خلايا الطاقه الشمسيه هي مش حاجه رخيصه، هي مكلفه جدا. استخدام التكنولوجيا الحديثه هي مكلفه جدا. فكره ان حضرتك تجيب شركه وتعمل لك الحسبه، لان مش كل الناس عندها الخبرات ولا الكفاءات اللي تقدر تعمل حساب الانبعاثات، ده مكلف. تجيب سيرد بارتي عشان يتحقق من التقرير اللي طلع مظبوط ولا لا، ده مكلف. هيحمل في الاخر على التكلفه الرئيسيه للمنتج. طيب ده هيعمل بعض بين التمييز في المنتجات، في دولة إمكانياتها قوية جدا مادية وإمكانياتها عالية جدا، فده هيديها مساحة إن هي تقدر تحقق في إمكانياتها ضعيفة لا تواكب التكنولوجيا وتقدر تقول خبراء متخصصين، فبالتالي منتجها ممكن يختفي من السوق خالص، فده هيؤدي لنزاعات ومشاكل. كمان احتكاك مع الاتحاد الأوروبي ممكن تهدد الصادرات، لان الاخر اللي هيقلل انبعاثاته هو اللي هيبقى ليه الاولويه. غير القصه بتاعه الشراكات، مين اللي هيوافق انه يعمل معاك شراكه بامكانياتك المتاحه؟ مين اللي هيقدر يسهل لك عمليه حساب الانبعاثات؟ الانبعاثات مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها في الحساب، واحنا لغايه دلوقتي ما شفناش اللائحه التنفيذيه النهائيه بتاعته اللي هو هيعلنها، لحد دلوقتي لم تعلن بعد، فاحنا لسه مش عارفين هيكون محتواها ايه وهتحتوي على ايه. احيانا بيبقى تخفيض الانبعاثات او متطلبات سيبان بتتعارض مع بعض الدول، مش كل الدول بتقدر توصل، مثلا يعني هم مستهدفين زي ما هم بيقولوا 2050 يوصلوا للصفر الكربوني، مين من الدول اللي هتقدر تحقق الصفر الكربوني؟ على فكره حتى لو هو بيقول الصفر الكربوني هو ممكن ما يحققوش، بس هو عايز يخش سوق محققه بغض النظر هو بيحقق ولا لا، لان انت اللي محتاج تبيع عنده، هو مش عايز يخبط، هو حر. وهنشرح دلوقتي حته كده تقولنا هو ليه ممكن يغطيها ازاي او ممكن يعملها ازاي، فدي جزئية تانية، هل احنا هنقدر نتوافق مع ده وهل ده هيتوافق مع تشريعاتنا ولا لا. الجزء بقى الاجتماعي، ان طبعا نتيجة موضوع السبام ده قطاعات هتتأثر، الانتاجية هتقل، هيحصل مشاكل، ناس مش هتلاقي شغل، الوقود الاحفوري في ناس كتير قائمين على العمل فيه، ممكن برضو العمل فيه والصناعة تقل فيؤدي لزيادة البطالة، هتحصل فجوات اقتصادية وبالذات في الدول النامية، فبالتالي هتحصل مشاكل. يبقى خلينا نتفق ان زي ما السبام بيعد في بعض المواقف فرصه، بس هو ليه الحقيقه جوانب خطر يمكن اكتر شويه من الفرص اللي بيحقق كده. احنا خلصنا، بس الحقيقه انا في جزئيه مهمه قوي، وانا يعني شرحت لكم بسرعه لان انا الكلام بتاع حضراتكم امبارح والنقاش بتاع امبارح شجعني ان انا عملت يعني جهزت لكم برزنتيشن كده، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم، يعني يشرح لكم جزئيه سوق الكربون، ولو السبام بقى لا مالا ولازم ننفذه احنا ممكن نستغل الموقف لمصلحتنا ازاي. حد سمع عن اسواق الكربون؟ بصراحة لا، أنا ما سمعتش عنه قبل كده بزي. خليني اقول لكم باختصار، الكربون او عالم الكربون دلوقتي بقى ترند كبير جدا جدا جدا، وبقى حاجه مهمه جدا، وفي ناس بتعرف تستفيد بيه وتستغله يعني. والكربون بقى سوق، وبقى عارفين كده اسواق المال والبورصه والتداول المالي والكلام ده، بالظبط بقى عالم الكربون فيه كده، بقى في حاجه اسمها اسواق الكربون بيحصل فيها تداولات للانبعاثات او الكربون، وبيبقى ليها مقابل مادي. وليها مكاسب وليها ارباح، وبقى ترند كبير قوي. طب الكربون عشان نتكلم عنه، في نوعين من الاسواق بنسميه سوق الزامي او حكومي، اللي هو بيبقى من خلال السلطات المعنيه داخل الدول، زي مثلا عندنا هنا وزاره البيئه وباشراف من الرقابه الماليه. وفي سوق تاني بيبقى اسمه السوق الطوعي، ودي بتبقى شركات بتشتغل في مجال الانفستمنت او الاستثمار في قطاع الكربون. تمام. الجزء الحكومي او السوق الحكومي اللي احنا بنتكلم عليه، هما بيسموه سوق الامتثال، زي ما كنا بنشرح الامتثال امبارح. وده بيتحدد من قوانين بيتم اقرارها تحت الكاب اند تريد، خلاص، وفي المفاوضات في الكوب لو سمعتوا عنه، اللي هو مؤتمر الاطراف اللي عقد في شرم الشيخ، والسنه اللي فاتت في دبي، والسنه دي في اذربيجان. هو شغال الفتره الحاليه دي في 22 نوفمبر ان شاء الله. سوق الامتثال ده بيحطوا فيه الاتفاقيات بين الدول في حالة تداول الكربون. يعني ايه تداول الكربون؟ تداول الكربون بيسموه حتى دلوقتي الكربون كريدت، تجارة الكربون او قيد الكربون اللي عندنا. بنستغلها ازاي؟ احنا بنعمل تخفيض في المشاريع الكبيرة والعملاقة، ونطرحها في اسواق بورصة الكربون العالمية عشان نبيعها، مش نبيعها يعني، خلينا نقول نضعها بشكل مؤقت تحت البيع عشان نجيب منها فلوس نكمل بقية المشروع، ونقدر نصرف عليه ونحقق أرباح، وبعد انتهاء المدة المقررة بنرجع نسترد الأصول بتاعتنا مرة تانية. وده بقى سوق كبير جدا جدا على مستوى العالم، وبقى فيه ناس كمان ليهم دول ليها وضع ومسيطرة على هذا السوق. عندنا السوق الطوعي اللي هو الفولانتري كاربون ماركت، اللي هو VCBM. ده سوق الكربون، وده بتعتمد على شركات بتستغل أرصدة التخفيض بتاعة الكربون عشان تتداولها. والحقيقة ده بيلعب على حتة اسمها الكربون أوفس، وده اللي هو التعويضات الكربونية. يعني حضرتك بتعمل ملوثات جامدة جدا، فأنت عايز تخفض الملوثات بس مش هتقدر تمنع الصناعة، فبتعمل مشروع تاني يقلل القصة دي، ودي بنسميها شهادات خفض الكربون. لغاية الحتة دي واضحة؟ وحضراتكم معايا ولا حضرتك رحتوا فين؟ تمام يا دكتورة. مع حضرتك. طب تمام. انا ليه يعني انا ليه يعني بشرح ده؟ لان ده هيكمل لكم صوره السبام واللي بيحصل فيه، عشان تبقوا متخيلين المنافسه مع بعض القطاعات او الدول اللي بتنتج نفس المنتجات ممكن تلعب في انهي حته، يعني ممكن تتحرك في انهي حته، فتبقى فرصه ان احنا نتعامل بالمثل. لازم ناخد بالنا في اعتباراتنا ان هما بيتحاسبوا ان طن الكربون هو الوسيله بنقيس بيها في السوقين. يعني هو بيقول لك كل طن فعلي من الكربون اللي هي انبعاثات او ما يكافئها، احنا اتفقنا ممكن طن مثالي يساوي 24 او 26 او 29 من الكربون، فانا بحاسب بالطن. وتداول شهادات التعويض في سوق الامتثال اللي هو الزامي ما بقاش كبير، هما بيعتمدوا اكتر على مشاريع البورصه، يعني البورصه في عالم الكربون. عشان كده في بورصة اسمها بورصة لندن، ودي من أكبر البورصات في عالم الكربون المشهورة على العالم. دايما التعويضات بتبقى أكتر في السوق الطوعي، اللي هو الأمبريلا بتاعت الحكومة، مش تحت سلطة الدولة، يعني بتبقى مش شركات بشكل خاص. ويمكن عندنا في مصر من أشهر الناس اللي شغالين في السوق الطوعي ده، لو حد يسمع عن حلمي أبو عيش شركة سيكم، هتلاقوا ليه اسم كده اسمه ايكونوميك لاف. دي من اكبر الشركات اللي في مصر اللي شغاله في السوق الطوعي، وشغال من زمان مش لسه الايام دي، من قبل السيماب بكتير. تمام. قالوا ان في السوق الطوعي حتى ما بقاش سهل ان حضرتك بشركتك تقدر تخش السوق الطوعي، لازم بتلجأ لشركه او حد وسيط يسهل لك الخطوات. يعني مش كل واحد عنده مصنع يقدر يعمل القصه دي مع نفسه. الموضوع لسه عشان في الاول لسه في شويه ايه تعقيدات كده خفيفه، بس هو ماشي في سريع جدا. طيب لو قلنا في سوق الكربون بتاعنا الاحجام بتاعته هتبقى ايه في الحكومي وفي الطوعي، احنا او خلينا نتكلم الاول على الحكومي. احنا عندنا 30 سوق في العالم، ده بالنسبه للحكومي. مين بقى اكبرهم؟ ودي مهمه ناخد بالنا منها. هو يعني النهارده حكوا تعبانين ولا خطيئته ولا ايه؟ أهلا، بنسمع حضرتك. يعني سوني برضو معايا، لان ده انا من حواراتي امبارح اتحمست وزدت الجزئيه دي وشفت الجزء اللي اتحط على الموقع بسرعه الحق اقول الجزئيه دي. لا لا والله متابعين يا دكتوره، متابعين كويس والله. احنا عشان يعني منسجمين للاستماع المحاضره الجيده بتاعت حضرتك، يعني متابعين فعلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا فندم. طيب، اكبر سوق في السوق الإعلامي أو السوق الحكومي هو الاتحاد الأوروبي، فلو أن تتخيلوا يعني إيه هو أكبر سوق، يعني بعد الـ ETS وبعد ما طلع التشريع بتاعه في 2005 بقى من أكبر الأسواق اللي بتشتغل على ملفات تداول سوق الكربون وبيكسب من وراه. لكم أن تتخيلوا إن من 2018 ل 2022 الزيادة بقت عنده أكتر من 1400%، وفي سنة واحدة وصلت ل 270. فكرة تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بقت كبيرة جدا وبقت قوية جدا، وبيليها كمان السوق بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي في كاليفورنيا، وآخر واحد فيهم في الترتيب هو السوق الصيني. يبقى احنا عندنا 3 أسواق مشهورة جدا في عالم السوق الإلزامي الحكومي: أولا السوق الأوروبي، ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية، ثالثا الصين. 23 سوق الامتثال او السوق الحكومي وصل ل 881 مليار يورو او 971 مليار دولار. متخيلين حجم التعامل في عالم الكربون وصل لارقام شكلها ازاي؟ ده يخلينا نعرف هم ليه بيقاتلوا وبيحاربوا على ملفات البيئة والسبام. هل لكم ان تتخيلوا ان كل الفلوس دي بتتداول في اطار زي البورصه كده بتاعت الفلوس والبنوك والاموال والشهادات والسندات لو بتسمعوا عنها العاديه؟ هم بيعملوا اللعبه دي في عالم الكربون والانبعاثات، فمتخيلين المبالغ قد ايه؟ وطبعا زي ما قلنا الاتحاد الاوروبي هو المستحوذ الاغلبيه، والزياده السنويه تبقى كبيره جدا، والارتفاع بتاعها لما بنقارنه مثلا تخيلوا بقى فترة الكورونا 21 و22 لما نقارنهم ب 20 الجاب كبيرة جدا. طبعا لأن 21 بالنسبة لهم كانت فرصة عظيمة لأن كانت الحياة تكاد تكون متوقفة والصناعة مش شغالة، فكانت فرصة عندهم إن يحسبوا كل الكلام ده تحت عنوان تخفيض الانبعاثات، فيبقى سهل إن هو يتباع ويشترى لأن دي مشاريع تم تخفيض الانبعاثات فيها، برغم إن ده ما كانش حقيقي. لان خليني اقول لحضرتك كتير جدا من اليات التواصل اللي كانت بتتم في الفتره دي كان عن طريق الانترنت، فما كانش فيه سفر، ما كانش فيه طيران، ما كانش فيه ترانسبورتيشن، ما كانش المصانع دايره بكامل طاقتها، كانت تقريبا بنصف طاقتها، فالاستهلاكات كلها كانت قليله. عشان كده هنلاحظ في فتره الكورونا اللي هي 21 دي النقله كانت نقله قويه جدا للعديد. والحقيقه الاتحاد الاوروبي عرف يستغل ده استغلال يعني لمصلحته، استغلال كويس. طب لو احنا اختصرنا كده ورسمنا الصورة بتاعة توزيع سوق الامتثال على مستوى العالم، متخيلين ده السوق بتاع أوروبا اللي هو 770 مليار، الصين واخدة 2.3، تمام، انجلترا بس، انجلترا بس واخدة 36.4، انجلترا اللي هي عملت أول واحدة بعد ما الاتحاد الأوروبي طلع السبام، طلعت سبام UK. أمريكا الشمالية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 71.4، العالم كله بقى شغال في 9. متخيلين التوزيع عاملة إزاي؟ المبالغ كبيرة والعائد والمكسب المادي كبير، عشان كده ليهم حق يقول لك احنا عايزين سبام ومش هندخل غير اللي هيحقق المتطلبات 1 2 3 4، حتى لو هو بيلوث، لأن هو اللي هتدخله له هيحطه في إطار التخفيض اللي هيشتغل عليه، تمام. طيب نخش بقى للسوق الطوعي. الحقيقه كانت المفاجاه ان السوق الطوعي اللي هو مش بيتعامل مع الحكومات اللي هي الشركات والمؤسسات اللي هي المنفصله بعيدا عن الحكومه، حصل بقى فيه انخفاض عكس السوق الالزامي والسوق الحكومي، والانخفاض كان كبير وده لفت الانتباه، في حين ان من المفترض ان الشركات كانت تحقق عائد، لان انا لو كنت مثلا ببعت حاجه او بتواصل مع ناس مثلا بعمل ماركتنج او بسافر اعمل اجتماعات او بعمل، انا كل ده خطوه في عمليه الترانسبورتيشن، المفروض يتحسب على الشركة. الحقيقة لا، هم حسبوها على الطيران الجوي العام وخفضوها من أرصدة الدول، ما حسبوش على الشركات. فبالتالي لما نبص على سوق الكربون الطوعي كان في انخفاض. ده السبب الوحيد؟ لا، مش ده السبب الوحيد. في سبب تاني هشرحه مش دلوقتي، هشرحه قدام لما اتكلم على الشهادات واتكلم على السوق الطوعي بيتعاملوا معاه ازاي. تمام؟ طيب، في حاجة كمان عندنا في عالم الكربون اسمها التعويضات. لو تفتكروا في مؤتمر شرم الشيخ، ده المؤتمر اللي أعلنوا فيه إن هم هيدفعوا تعويضات للدول المتأثرة بالكوارث والأزمات التي تحدث نتيجة التغيرات المناخية. وده كان المقترح من الجانب المصري وتم إقراره في مؤتمر شرم الشيخ. والتعويضات هنا معناها ان الشركه او الجهه اللي بتتسبب في انبعاثات كبيره جدا لابد انها تعوض الانبعاثات دي باحد الاليات المختلفه اللي تخفض بيها هذه الانبعاثات. تزرع، كانك مثلا ايه، انت طلعت طن سي او 2، تزرع شجره تمتص الطن سي او 2، مش عارفه ايه، تدفع هنا عشان تعمل مشروع يعمل تخفيض انبعاثات. المهم ان هو ده احد الاليات اللي بيستخدموها في اسواق المال المعنية بأسواق الكربون عشان يحقق فيه أكبر عائد. بس ده يخلينا ناخد بالنا إن في شركات بعد ما طرحت شهاداتها رجعت سحبتها تاني في ديسمبر 23. وأنا قصدت أحط لكم الكلام ده ليه في ديسمبر 23؟ بعد إعلان السيبان. وده معناه إن حصل فيه انخفاض وصل ل 43%. يعني لو بصينا ان هو كان واصل للقمه في التعويض جه في ديسمبر 23 لما بيطرح شهاداته عشان يعوض الانخفاضات بدأ يلعبها. والسحب ده اثر على السوق الطوعي اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. واضحه؟ طيب، عشان بقى افهم السوق الطوعي والتداول والكلام ده انا محتاجه افهم يعني ايه. التداول بينحصر في 3 حاجات: حاجه اسمها شهادات كربون، حاجه اسمها سندات كربون، حاجه اسمها قروض الكربون. تمام؟ واكيد انتوا الفتره الاخيره سمعتوا على المواقع وشفتوا حاجات بتتكلم سوق الكربون، سندات الكربون، الرقابه الماليه. مصر طرحت في بورصه لندن 750 مليون ايه عشان خاطر مشاريع كربون، هنا عملنا حاجات خاصة بالكربون. طب ايه كل الكلام ده؟ الأول احنا عايزين نفهم يعني ايه شهادة كربون. حد عنده خلفية؟ لا، أنا أول مرة أسمع من حضرتك. طيب، مين عنده شهادات في البنك؟ حد عنده شهادات في البنك؟ أو أنا عارفة نعم، فكرة فين شهادات البنك. اهو. احنا تقريبا مع اختلاف في حاجات تانية، هي دي بالظبط. وخليني اشرحها لكم بمثال عشان تبقى الصورة واضحة. لو افترضنا الشركة ايه، دي شركة بتقوم بانتاج منتج بسبب انبعاثات. تمام؟ والشركة دي شركة بتعمل عملية زراعة اشجار وتخفيض مش عارفة ايه عشان تمتص ثاني اكسيد الكربون وتخفض الانبعاثات للجو. كويس. أصبحت الشركة إيه؟ نتيجة للانبعاثات الكتير اللي بتطلعها محتاجة تعمل إجراء تعويضي عشان طبعا القوانين والتشريعات وعشان تقدر تخش الأسواق الأوروبية عشان تخفض الانبعاثات اللي طلعتها. فقررت الشركة إيه؟ تتعاون مع الشركة بي اللي شغالة أصلا على عملية التخفيض. فقالت لها أنا عايزة أشتري الشغل بتاعك. بس هي ما بتشتريش المنتج، هي بتشتري التخفيض. فبيحصل ايه؟ الشركة بي اللي شغالة في الحاجات الصديقة للبيئة بتحسب هي الشجر بتاعها امتص كام طن سي او 2. تمام؟ وكل طن بنعتبره شهادة. جميل كده؟ تمام. وبدأت تقول انا كشركة بي امتصيت من السي او 2 1000 طن سي او 2 سنويا، يبقى انا من حقي اعمل 1000 شهادة كربون، كويس كده؟ طيب الشركة ايه اللي هي بتطلع انبعاثات؟ هي مطلعة 500 طن سي او 2، مش مطلعة 1000. فقالت للشركة بي اللي هي عاملة بقى 1000 شهادة كربون، أنا عايزة منك 500 عشان أعوض المشاكل اللي عندي. غالبا حتى هذه اللحظة، مش هو ده المتوقع قدام، المتوقع ده ما يبقى أرقام أكبر من كده بكتير، بس حتى هذه اللحظة أسعار شهادات الكربون في السوق الطوعي بتصل من 10 ل 50 دولار لكل إيه شهادة. فلو الشركة إيه خدت ال 500 ب 20 دولار، يعني الشهادة ب 20، يبقى هتدفع كام؟ 10,000 دولار 10,000 للشركة بي. يبقى هنا أصبحت الشركة إيه تملك الآن 500 شهادة كربون تمنهم 10,000 دولار. طب مع زيادة الطلب للتوافق مع شهادات الكربون، ركزوا معايا بقى في الحتة دي، لأن أنا عايزة أخش السوق الأوروبي وعايزة أعمل معادلة وعايزة أعمل تعويض، ممكن جدا السعر اللي كان 20 يوصل 25، يوصل 50، يوصل 60، حسب بقى العرض والطلب. انا الشركه اللي اشتريت، بالنسبه لي المكسب الاكتر مش عايزه اصدر، انا عايزه ابيع الشهادات اللي معايا. انا معايا شهادات، ما خلاص انا وانس اشتريتها بقت بتاعتي ملكيه خاصه ليا، والشركه التانيه فقدتها خلاص، ما بقوش بتوعها وما يتحسبوش عليها، هم بيتحسبوا عليا انا بس، واصبحوا دول حقي بتاعي. فانا ممكن جدا ابيع ال 500، ال 500 شهاده اللي انا خدتهم دول لحد تاني. حضراتكم معايا؟ انا عارفه الحته دي بتلخبط، مع حضرتك واضحه؟ واضح يا دكتور. ماشي. انا حبيت اشرحها عشان تبقى بمثال، عشان اسهل للوصول. طيب يبقى انا هنا في الشهادات، الشركة لما بتبيع بتفقد حقيتها في الأصول وخلاص، دي بقت ملك للشركة اللي اشترت، والشركة اللي اشترت يا إما تحتفظ بيها أو تبيعها في المستقبل، هي حر، ده حاجة ترجع لها. وده اللي احنا بنقوله لبتوع السوق الطوعي، اهدوا شوية، استنوا شوية، ما تجروش بسرعة لغاية ما اللائحة التنفيذية تظهر والصورة تتضح، ونعرف ما هيحاسبوا الناس ازاي وهيطلبوا منهم ايه. لان ممكن النهاردة اللي بتبيعه ب10 وب20، بكرة تبيعه بكام؟ ب50. تمام؟ ده كده بالنسبة للجزئية اللي ليها علاقة بمين؟ بشهادات الكربون. طيب احنا عايزين نفهم، ما انت قلتي سندات، ايه السندات دي بقى؟ السندات اللي هم بيسموها اللون، سندات الكربون دي غالبا بتبقى مع شركات كبيرة شوية. افترض ان حضرتك مثلا زي ما هو كاتب كده، الشركه زد دي شغاله في الطاقه الجديده والمتجدده. شركات الطاقه الجديده والمتجدده دي غالبا بتبقى محتاجه راس مال كبير قوي، فانت عملت بدات تشتغل في الشركه وبدات تاسسها واشتغلت عليها وعملت خطوات قويه جدا، بس جيت في مرحله معينه محتاج تكمل خطوات تانية، او محتاج يعني شويه مكن معد، محتاج مثلا انت عقد صيانه، محتاج شويه امدادات بمساعدات خبراء مدربين، والحاجات دي هتكلفك كتير. فقمت حضرتك عامل ايه بقى؟ قمت حضرتك قلت خلاص انا الشركة بتاعتي هطرحها في السوق لمدة 10 سنين، ومش هطرحها كلها، هطرح جزء منها. ما انا كده كده شركتي بتخفض انبعاثات في طاقة جديدة ومتجددة، واستثمرها في السوق عشان اجيب فلوس، والفلوس اللي هتيجي دي اشغلها واوسع المصنع واكبره واجيب الحاجات اللي ناقصاني. فاللي بيحصل ايه؟ الشركه زد بتاعت الطاقه الجديده والمتجدده، الطاقه الشمسيه، قررت انها تصدر سندات بقيمه 5 مليون جنيه لمده 10 سنين. خلال ال 10 سنين دول فقط الشركه اللي اشترت السندات هي ليها حق التصرف، يا اما تحتفظ بيها او تبيعها، والبيع بيبقى ليه شروط واجراءات شويه صعبه، فما بيفضلوش كده، لكن بيفضل ان هو تفضل معاه وبيحقق مكسب. وبيتم الاتفاق مع الشركة صاحبة الأصل إن هي هتديله عائد سنوي اللي هو 5%، زي شهادات الاستثمار اللي بناخدها في البنوك. مش حضرتك بتاخد شهاده استثمار في البنوك، ده بيسموها اسمها سند، ما اسمهاش شهاده. ان انت تدفع 50 مثلا 1000 جنيه عشان تاخد مثلا شهاده قيمتها 50، فتجيب لك عائد شهري 100 جنيه، او تحط 1,000,000 جنيه وتجيب لك عائد شهري 1000، حسب بقى ما بيتم الفايده او الريت اللي بيتم الاعلان عنه. تمام؟ فحضرتك النهارده اشتريت السند والعائد السنوي بتاعه 5%، انا المستثمر اللي جيت اشتريت منك، انا ببقى عارف ان انا كل سنه ال 5 مليون اللي اديتهم لك دول باخد 5% قصاد على مدار ال 10 سنين اللي تم اقرارهم. خلال ال 10 سنين دول السند ده بتاعي، عايز ابيعه زي ما اتفقنا، ممكن ابيعه خلال ال 10 سنين، وببيعه بالمده الزمنيه، ما ببيعوش في المطلق. يعني انا لو مثلا بعد سنتين قررت ابيع، يبقى هبيع 8 سنين مش هبيع 10، لو بعد 5 يبقى 5 سنين. تمام؟ طيب انا اشتغلت والموضوع نجح والحمد لله، الفتره بتاعتي خلصت وقدرت اسدد اللي عليا والفلوس تمام، والسند بتاعي خلاص، وعملت 5% زي ما هو عايز، وخلال 10 والعقد انتهى. ايه اللي بيحصل؟ السند بيرجع لصاحب الاصل اللي اشترى، علاقتك بيه بتنتهي بعد انتهاء ال10 سنين. حضرتك عايز تجدد معايا تاني، دي حاجه ترجع لك حضرتك، خلاص مش عايز براحتك. يبقى السند في ميزة عن الشهادة، السند بيرجع أصله لصاحبه. ودايما بنقول لو سمحتوا في الفترة الحالية، سواء سندات سواء شهادات، نهدى شوية لغاية ما الصورة تتضح. السند ليه فوائد؟ اه، الفوائد الأساسية إن هو بيخلي المشروع اللي ممكن يقف لأسباب مالية إن هو يكمل ويستمر، فبالتالي بنحقق التخفيضات اللي احنا طالبينها. فوائد مالية، اه، حضرتك بتديله عائد سنوي 5% او 10% حسب ما بيتم الاتفاق، فالراجل بيكسب زي ما انت حاطط فلوسك كده في شهاده استثمار في البنك، هي نفس الفكره. تمام؟ طيب القروض بقى، الميزه في قروض الكربون حاجه واحده بس، ان الفوائد بتاعتها بتبقى فوائد ضعيفه جدا، بس بشرط لما تقدم على قرض تقدم في الجهات التي اعلنت وقالت ان هي جهات عندها الاوبشن بتاع القروض البيئيه. تمام؟ اوبشن القروض البيئيه ده جزء مهم جدا، لان مش كل الناس عندها الامكانيه دي، مش كل البنوك مثلا، مش كل جهات التمويل الماليه عندها ده. فانت حضرتك في القروض البيئيه او قروض الكربون دايما بتتوجه للجهات اللي عندها التمويل البيئي ويكون متخصص، عشان القرض بيبقى الفايده بتاعته لا تتعدى 2% ويمكن اقل كمان. اللي بيحصل ان حضرتك بتقدم للشركه عايز قرض قيمته اكس، 2 مليون زي ما هو كاتب المثال المحطوط، عشان تحسن ايه وتعمل ايه. خلي بال حضرتك القرض ده اولا بيحصل فيه حاجتين، بتقدم له الادله على ان انت ساعدت في تخفيض الانبعاثات، ولازم يكون معاك ما يثبت، ومؤخرا بقى في مناقشات في البنك الدولي والجهات والبنك اعتقد الاوروبي كمان، على ان المشاريع اللي هيخش فيها وقود احفوري لن تمول من التمويلات البيئيه. ودي قصه ديبيت لسه بيتناقشوا فيها وبيتفاوضوا فيها الدول، يمكن اعتقد في الكوب وفي ارتكل 6 حاجه كده خاصه بالتفاوض كان في حدوته ليها علاقه بيها. فمهم قوي احنا نبقى واخدين بالنا من الحته دي، القرض البيئي مش اي حد بتتوجه تطلبه، لازم تروح تتوجه للبنوك او الجهات الماليه اللي اصلا بتدعم هذا الفكر، لان دي بتبقى مدعومه على فكره من البنك الدولي، والبنك الاوروبي بيساعدهم كمان، وبياخدوا على حسه وفند ودعم وحاجات كتير. فانا بقدم ما يفيد بالتخفيضات اللي انا عملتها، وبالتالي ده بيساعدني ان انا احقق النجاح في استكمال المشروع والتكاليف بتاعتي، عشان اقدر في الاخر اسدد القرض بالفايده البسيطه اللي احنا قلنا عليها. ودايما القروض البيئيه دي لو احنا عندنا حد في العائله او في الاسر، يعني من الشباب الصغير اللي عايز، اللي هم الانتربرينير اللي عايزين يعملوا مشاريع صغيره متوسطه ومش عايزين يبقى عليهم فوائد كبيره، نقول لهم دايما فكروا في مشروعات بتخدم البيئه وبتعمل تخفيض انبعاثات، وتكون عندك الاليه انك تحسب وتاكد ان الانبعاثات دي بتتخفض فعلا. هتلاقي دعم كبير من الجهات التمويليه المختلفه على مستوى العالم، في جرين فاند وفي جي سي اي وفي كذا جهه، وفي جي اي زد كمان الالمانيه، المعونه الالمانيه بتساعد، وفي البنك الاوروبي، في جهات كتير قوي بتقدم فرص ومنح للناس اللي مهتمه بهذا المجال. تمام. طيب داخل، وصلنا بقى لنقطة مهمة. أنا عندي في فرق رئيسي ومهم جدا جدا جدا بين حاجتين، بين شهادة الكربون وبين سند الكربون. شهادة الكربون دي شهادة عشان تعوض الشركات اللي عندها مشاكل في الانبعاثات، والحقيقة هي دي اللعبة اللي بيلعبها الاتحاد الأوروبي. يعني هو بيعتمد ان هو بيشتري شهادات من الدول اللي زي حالتنا، ويطلع برضو صناعات ملوثة زي ما هو بيشتغل. زي ما قلت لكم، في اسمنت وعنده شركات كتير ملوثة، والشهادة اللي خدها مني دي بقت ملكية خاصة بيه وبقى ليه حق فيها. ممكن بعد فترة يبيعها بسعر غالي جدا اكتر ما اشتراها مني، وبترجع بقى شطارة التاجر بقى في موضوع الكربون، وخلاص هي ما بقتش ليه علاقة بيها وماليش اي حق فيها. السند بيبقى مربوط بمدة زمنية، وده الحقيقة اللي مصر طرحته الفترة اللي فاتت، 750 مليون اللي هي كانت مستهدفة منهم خلال 5 سنين، واعتقد مدوها مدة كمان زيادة. تمام. دي أداة عشان تساعد اي واحد بيعمل مشروع انه يستمر والمشروع بتاعه ما يوقفش. فدي جزئية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. طيب فاكرين لما قلت لحضراتكم هي دي اهميتها في ايه؟ اهميتها في السلايد اللي كنا بنتكلم فيها المشاكل. اللي هي السلايد بتاعت التعويضات اللي قلت لحضراتكم عليها. السبب في الجزئية دي هي الحتة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان الشهادة بتاعت الكربون يا جماعة لو حضرتك اشتغلت عليها وبعتها مش هتعرف ترجعها تاني. يعني خرجت من عندك خلاص. ولو حضرتك لا قدر الله بقى عندك صناعات ملوثة أخرى وعايز تعوضها مش هتعرف تعوضها. عشان كده بنقول اللي بيشتغلوا في شهادات الكربون في السوق الطوعي لو سمحتوا يعني هدوءا، وانتظروا حتى تتضح الرؤية وتبقوا عارفين احنا داخلين على انهي مرحلة وايه الاسواق اللي حضرتك هتستهدفها سواء النهاردة او بكرة او خلال 5 سنين. وارد جدا ان حضرتك بالنسبة لك السوق الاوروبي دلوقتي هو افضل سوق، بس حضرتك مش محتاج تبيع الشهادات، حضرتك محتاج تحتفظ بالشهادات لنفسك عشان لما تيجي تصدر تقول له انا اوريدي بخفض. فاصبحت حضرتك وانت الشهادات بتاعتك انت اللي اشتريتها. على فكره ممكن تعمل الشهاده وتعلن عنها وانت اللي تشتريها، مش لازم حد تاني يشتريها. ودي قصاد الانبعاثات اللي طلعتها بقيت انت في سعر منافس مع قرينك اللي جاي من دوله تانيه بيصدر نفس المنتج بتاعك، فاصبح منتجك هو صاحب الكفاءه او صاحب الاولويه، وبالتالي بيديك فرصه افضل. السند ده غالبا بيلجأ اليه مش الشركات الصغيره، بتلجأ اليه المشاريع العملاقه الكبيره اللي بتحتاج راس مال كبير، وبيبقى فيه تخفيضات قويه، وبيبقى فيه زي حوافز معينه ماديه تقدر تخلي الناس وتشجعهم ان هم يعني يتقدموا عشان يشتروا هذه السندات. فمهم قوي نبقى واخدين بالنا من النقطه دي، لان النقطه دي هي اللي هتخلينا ننجح في تطبيق السباب. لو احنا عندنا حتى مشاكل في المرحله دي في تطبيق السباب، اللي هيساعدنا في النجاح الفتره الجايه ان احنا نبقى فاهمين الكلام ده وبنطبقه بشكل صح. وانا قصدت مخصوص النهارده اجيبه لحضراتكم في النقاش بتاع امبارح، احنا ليه دايما بنتعامل بمنطلق ان هم بيدونا تعليمات واحنا ما يبقاش في مننا رد فعل. تمام. في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ يا دكتورة، في جهة بقى بتمنح السندات بتاعت شهادات الكربون دي، ولا يعني تطلع ازاي؟ بص يا فندم، من المفترض عشان حضرتك تاخد الشهاده دي لازم بتلجأ لجهه تكون معتمده تعمل لك حسابات مظبوطه وتطلع لك الحسبه، وكل طن تحوله لشهاده. عشان كده بنقول ان الشهادات دي مش سهل الشركه لوحدها تعملها، لازم تروح لكيان بيشتغل في عالم او في سوق اموال الكربون. زي ما قلت لك عندنا مثال شهير قوي في مصر سيكم، بس السيكم بيشتغل على الجزء الزراعي اكتر، يعني بياخد اراضي زراعيه ويشتغل عليها في تخفيض الانبعاثات من حيث الاسمده ومن حيث المبيدات ومن حيث عمليه الزراعه نفسها و و عشان في عارف الزراعه بيطلع منها غاز الميثان وبيطلع منها غازات كتير ضاره، وطبعا طن ميثان هيساوي كتير قوي سي او 2، فبالنسبه له بيبقى مكسب كبير. فلازم حضرتك تلجأ لجهه من الشركات دي تقوم تعمل لك العمليه دي كلها وتعلن عن الشهادات بتاعتك وتبدا تتحط. على فكره الاسواق دي بتبقى موجوده، يعني دخلت على كتبت اسواق الكربون او شهادات الكربون الطوعي على جوجل هيطلع لك حاجات كتير تقدر تتعامل معاها وتقدر تفكر يعني تشوف النماذج ليها. يعني والسندات زي ما قلت اتفضل. يعني دلوقتي انا هبدا احسب انبعاثات الكربون اللي طالعه من مصنعي وكمياتها اه قد ايه، حد يحسبها لي، وفي نفس الوقت ازاي اقدر اقلل الانبعاثات دي واحولها لشهادات كربون، بحيث ان دي تعمل زي بالظبط. يعني للموضوع ولا؟ اه طبعا اه طبعا. بص يا فندم هقول لك على حاجه، وانا دايما بقولها للناس، اولا احنا كدوله على فكره، مصر يعني انا هتكلم على مصر تحديدا لان هي دي اكتر مكان ليا خبره بيه، احنا عندنا فرص التخفيض كتير جدا، حاجات كتير جدا وحاجات بسيطه، وتقدر تقيسها زي ما قلت لحضرتك في اول مره لو تفتكر من خلال فاتوره الكهرباء لابسط مثال. يعني انا لو هتكلم على البيت حتى اللي احنا قاعدين فيه، يعني الشقه بتاعت حضرتك هتلاقي فيه عادات وسلوكيات، حضرتك لو قللتها هتعمل تخفيض. هو الهدف من التخفيض ايه؟ ان حضرتك بتشوف اللي قبل واللي بعد. يعني انت دلوقتي الوضع الحالي بتاعك كان قد ايه؟ بتستهلك مثلا مش عارفه 10000 ميجا وات. طب لو انت بدات تطبق النظام اللي احنا بنقول عليه هتلاقي نفسك بتقل مثلا لغايه بدل 10 بقت 5 في مجرد ايه؟ شلت فيشه شاحن، قفلت كهرباء، غيرت لمبات، شوية خطوات وإجراءات ظبطتها. بالنهار ما بتولعش خالص الكهرباء وبتعتمد على مصدر ضوء الشمس، على الأقل يبقى هوية ويبقى في فرصة لتغيير تجديد هواء البيت. حبة سلوكيات بس بتتبعها هتعمل لك التخفيض. بس أنا مش قلقانة، بس أنا مش ببص على التخفيض الحقيقة، واللي بيخوفني مش التخفيض، يعني خليني أتكلم مع حضرتك بصراحة. أنا خايفة من فكرة هم هيحسبوها إزاي، ما هو النهاردة هو مش حاطط لي زي ما كانت بتقول الدكتوره في اول يوم او تاني يوم اعتقد، طب الليميت اللي انا هقف عنده واقول انا كده كويس ولا كده مش كويس، اعرفه ازاي؟ هو لغايه دلوقتي ما قاليش. فحتى لو حضرتك خفضت التخفيض بتاعك ده هيتحسب في ان هو في مساحه او في الحدود المقبوله ولا في الحدود اللي ده هو ده الحد اللي انت مش هتعرف توصل بعديه؟ هيك فاهمني اقصد ايه؟ أيوة فهمت. عشان كده بقول شهادات الكربون يا جماعه نهدى فيها. اصل احنا النهارده مش في مصر بس على فكرة، ده في المجتمع العربي كله كمان في أفريقيا عمالين نجري على قصة أسواق الكربون بشكل لا تتخيله، وبنتكالب ويعني بنجري ورا بعض عشان مين اللي هيسبق. والقضية دي خطيرة لأن إحنا عمالين نجري ونقدم شهادات كربون بس النهاردة تمنها مثلا 20 يورو ولا 20 دولار، 50 لحد الأقصى 100، ممكن الصبح يخليها لي ما تساويش 10 دولار، وممكن الصبح يخليها لي 200. هتتحسب ازاي؟ هتتحسب طبقا للمصلحه. يعني ايه طبقا للمصلحه؟ يعني النهارده لما اقول مثلا لو انت عملت تخفيضات في قطاع مثلا زي قطاع الاسمنت، فانت هتبيع شهادات كل طن ثمنه 100، مش هقول لك 50 حتى. وجيت الصبح قلت لحضرتك اصلا التخفيض اللي حضرتك حققته اللي هو ال 50 طن دول ده مش تخفيض، ده انت المفروض اصلا ده بدايه حد القبول بالنسبة لي. أصبحت الشهادة ليها قيمة؟ لا كده خلاص لغى قيمتها. طيب لو هو بقى كان شاري شهادات كتير، ده التحليلي للي هيحصل. لو هو بقى شاري شهادات كتير من أكتر من مكان والشهادات دي ليها قيمة، هيقول لك حد القبول مثلا بدل ما يبقى العشرة هيبقى مثلا إيه في التخفيض اتنين تلاتة. أصبحت اللي أنت بعتها ب 100 ثمنها الفعل دلوقتي والناس بتجري وراها وصلت ل 1000. بس مين اللي هيكسب؟ اللي اشتراها منك ب 100 اللي هو الباشا اللي قاعد هناك. عشان كده بقول يا جماعة الموضوع اه هو يبدو في ظاهره ان هو حاجة عادية وهنحسب انبعاثات، لا لو سمحتوا بصوا عليه من كل النواحي. في العادة احنا بنتكلم على التيبان بس انا قصدت مخصوص ان اعرض لحضراتكم الصورة دي عشان الفايدة اللي احنا قلناها في الاخر اللي هو السوق الطوعي والجزء اللي ليه علاقة بتحقيق وتخفيض الانبعاثات في السباق. تمام يا تمام دكتور. كده انا خلصت الحتة المهمة اللي كنت حابة اشرحها لكم، واحنا كده خلصنا الجزء بتاع السباق. في اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار عن اي حاجة؟ معلش ارجع برضو لحته مقصود باسواق الكربون، حضرتك تقصدي بيها السوق اللي ممكن تبيع فيه سندات او شهادات او الكلام ده يعني، ولا انا ده فاهم صحيح. غلط؟ اه بالظبط، ده ما هي دي اسواق الكربون. يعني هو مش سوق مادي حضرتك بتشوفه، هو ده سوق زي كده عالم البورصه اصبحت ان دي سلعه وبتتباع في السوق ده. بالظبط زي البورصه. هي فعلا بورصه، هي حتى من لو حضرتك بحثت عن بورصه لندن للكربون هتلاقيها من اشهر البورصات الموجوده في مستوى العالم. واحنا طارحين فيها على فكره السندات بتاعتنا. ومصر عملت سوق مؤخرا، وافريقيا عامله سوق الافريقي، بس عشان نبقى عارفين، بس الاسواق بتاعتنا لسه ما دخلتش في حيز الاعتراف الدولي، يعني احنا ماشيين خطوات فيها عشان دي بيبقى ليها اعتمادات معينه وليها اوراق واجراءات معينه. واللي بقى تمام. منوط عندنا في مصر على فكره الرقابه الماليه وبورصه المال المصريه. اي سؤال؟ مداخلة دكتورة هبة مش سؤال يعني. اوامر، اتفضل يا فندم. ربنا يبارك لك يا رب. يعني زي ما حضرتك واتفقنا على ان ما فيش حاجة كلها مزايا مطلقة او حاجة كلها عيوب مطلقة. في من تمام. في ايجابي وفي سلبي. طب يعني لو انا قدرت فعلا احقق انفذ تعليمات الاتحاد الاوروبي والقوانين وأديت يعني وعملت الامتثال بدرجة ممتازة وبالتالي صادراتي ممكن تنفذ للسوق الأوروبي، تمام؟ تمام. عندي سؤال افتراضي، هل أنا نفس قواعد السوق الأوروبي دي يعني أنا لا أقدر أطبقها على وارداته ليا؟ أنا أخد كل ضوابط قواعد الامتثال عنده وأخدها عندي وأقدر أطبقها على واردات الاتحاد الأوروبي عندي؟ اقول لحضرتك توقعاتي، اتفضل. حضرتك بالتبعية هتعمل كده سواء رضيت او لم ترضى. ليه؟ لان انت عندك فيه بعض الصناعات مستلزمات الانتاج بتاعتك بتيجي من الاتحاد الاوروبي وبترجع تاني تخش لهم مرة تانية. وعشان حضرتك تقدر تعرف وتجمع البيانات بشكل صح، لازم تكون عندك البيانات بتاعة المستلزم اللي دخل الأولاني، وعندك كل الداتا بتاعته الخاصة بحالة الانبعاثات. فهيجي في وقت بالذات الأول ما يخص ندخل في حيز الإلزام على بقية القطاعات، هتلاقي نفسك حضرتك بتطبق عليه بالمثل. مش عشان حضرتك عايز تعمل كده، لا، عشان حضرتك عايز تعرف تخش السوق بتاعه. هيفهمني أقصد إيه؟ تمام، ايوه فاهم. طب لكن من حيث فأنا المبدأ متوقع إن انا هيحصل. اقدر من حيث المبدأ انا اقدر اطبق عليه القواعد اللي هو فرضها عليا طبعا في السوق بسهولة. انت الاوروبي. عند حضرتك النهارده، عند حضرتك النهارده اللهم بارك، يعني عندنا الصادرات والواردات بقت معتمدة كجهة مسؤولة عن دخول وخروج منتجات من البلد، بقت جهة معتمدة في الكلام ده، وعند ناس كفاءات وناس شاطرين جدا بيعملوا القصة دي. عندنا المجلس الوطني للاعتماد بقى معتمد ويقدر يدي اعتمادات لبعض الشركات والمؤهلات. عندك شركات كتير في مصر بدأت تشتغل وبدأت تعمل كيانات. عند حضرتك كمان تحديث الصناعة، قصدي المراكز التكنولوجية بدأت تشتغل على الملفات دي. لا، في عند حضرتك دلوقتي بقت جهات، عند حضرتك مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات، لا عندك جهات كتير بدأت تشتغل في الكلام ده. تمام. طب في يعني معلش إضافة بسيط، سؤال بسيط يعني، لا لو أنا اتفضل. ما قدرتش لو ما قدرتش أنا أحقق الامتثال المطلوب مني تجاه السوق الأوروبي، هل لو فكرت أنا أتجه اتجاه آخر مثلا أمريكا اللاتينية، في شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا أو حتى المنطقة العربية أو الإفريقية، وارد يعني ان بعد فتره يكون القيود والضوابط دي في العالم كله او في الاسواق العالميه كلها، متوقع ان ده ولا هيحصل، هو متوقع ان يعني ده انا يحصل لو في الاسواق، متوقع، بدليل ان احنا دلوقتي زي ما بنقول احنا عندنا بقى في سيبام يو كي، بقى عندنا امريكا شغاله على سيبام يو اس، منطقه الجلف برضو بتدرس الموضوع هيتعمل ازاي. عندنا في بعض الدول زي البرازيل شغاله على الكلام ده، اليابان بتعدل القانون بتاعها. اليابان على فكره من اوائل الدول اللي عامله حاجه زي السيبام وما كانش حد حاسس بيها، وبتطبقها على بلادها، بيتعدلوا بيتراجعوا تاني. عند حضرتك كوريا دلوقتي ماشيه في نفس الاتجاه. خليني اقول لحضرتك سنغافوره ما شاء الله يعني هي شغاله على القصه دي برضو بقالها فتره، بس ما اصغتهاش بشكل سباب، بتصيغها بشكل اخر. على مستوى العالم في تحرك في الاتجاه، بس هي الفكره في امتى هيتنفذ ويخش حيز الالزام. الوحيده اللي عاملاها قريب قوي هي الاتحاد الاوروبي، الاتحاد يناير الأوروبي. 26 25 26 قصدي، يناير 26 الاتحاد الاوروبي، انجلترا قالت 27. الصين عايزة تعمله تقريبا في 30، يعني كل دولة بقى وبدأت توجهاتها عايزة تشتغل فين. وخليني اقول لك برضو الفكرة بتاعت البريكس، اعتقد دي كانت فكرة ناجحة عشان تفتح اسواق جديدة وتعمل سهولة تداول ونفاذ الاسواق وتعمل تشريعات وقوانين مشتركة ما بينكم، فدي برضو فرصة. نعم. فكرة التواجد في افريقيا، يعني انا شايفة ان الدول العربية بدأت تتواجد في افريقيا. لما بنحضر اجتماعات مع الجانب الافريقي بنلاقي المملكة العربية السعودية وبنلاقي الامارات وبنلاقي الكويت، بنلاقي دول كتير موجودة في افريقيا النهاردة، بتوقع بروتوكولات تعاون وبتوقع أنشطة كتير معاهم. يعني نعم. الأمور ما بقتش زي الأول، يعني إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. يعني إحنا عندنا أمل في ربنا إن كبير شاء إن الله. السنة الجديدة دي تكون سنة فيها خير كتير للأمة بإذن الله. طب احنا ابتدينا كده بدري ولا متأخرين احنا في الموضوع ده؟ إيه لا، إحنا الحمد لله إحنا بدأنا من فترة شغالين عليك، أنا يعني بكلم على مصر، إحنا شغالين الحمد لله وماشيين خطوات كويسة جدا، بدليل إحنا تقريبا مثلا انا بيهمني قوي موضوع الاعتماد، لان الاعتماد اللي هيخليهم يقتنعوا باللي بنقدمه. المجلس الوطني للاعتماد المصري هو اول مجلس اعتماد اعتمد في المنطقه بتاعتنا كلها، المنطقه العربيه والقاره الافريقيه. نعم. يعني احنا على مستوى التكتل العربي الافريقي احنا اول ناس، فاحنا ماشيين خطوه كويسه. الجزئيه الثانيه اعتماد بعض الاماكن الحكوميه برضو في القصة دي، اللي هي قصة التحقق والتدقيق، دي هتدي لحضرتك برضو جزء تاني مهم. لا انت عندك مثلا الصادرات والواردات عملت القصة دي، عندك جهات تانية أخرى عملت الكلام ده، فده برضو نعم. بيسهل خطوات كتير ممكن تحتاجها تعملها مستقبلا. نعم. تمام، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. لا تحت أمر حضرتك، في أي شكرا، سؤال؟ تفضل لا تحت تفضل. أمر. هو تمام. انا عندي بس طلب لحضرتك، بس هو ممكن الريكوردات دي تتبعت لنا بعد اذنك؟ اكيد يا فندم، يعني ان شاء الله هتتبعت بتاعت الايام كلها، هتتبعت لحضرتك. عشان بس نراجع عليها تاني وكده. الموضوع ما شاء الله كبير، ويعني يعني ربنا يبارك في حضرتك، يعني في كل ربنا المعلومات يخليك. والله معلومات انا كلها حاولت جديدة. والله ابسطه، معلومات كلها كتير وجديدة يعني في نفس الوقت. والله انا حاولت فالواحد ابسط بقدر المستطاع وما ما حاولتش عارفه. استخدم لا، وانا عارفه مصطلحات ربنا يبارك والله. فيك. انا عارفه ربنا يبارك في حضرتك يعني، تسلمي، ونشكر حضرتك يعني على مجهودك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك، تحت امرك. شكرا. في اي استفسار؟ احنا متهيألي كان في معانا دكتوره عايده مش ما جاتش النهارده، ما كانتش حاضره. لا، المحاضرة كانت هادية فعلا. لا بقول دكتورة عايدة ما حضرتش معانا النهاردة. لا، هو دكتور عايدة مش موجودة ولا دكتورة غادة، الاتنين مش متواجدين النهاردة معانا. عشان هما كانوا مهتمين يعني يمكن انا امبارح اسئلتهم واسئلة برضه الامين العام خلتني جبت الجزئية دي عشان اوضح الصورة كاملة. ربنا يبارك لك يا رب، لا يا فندم تحت امر حضرتك، بالعكس الاسئلة ربنا يبارك. يعني اي محاضر لما بيحس اللي قدامه منتبه ليه وبيسأله بيديله مساحة ان هو يعني يطلع اكتر من اللي المفروض يقدمه، يعني بيبقى عايز يعمل لا، كل حاجة. هو سامحينا على قلة الأسئلة، إن الموضوع فريش قوي وجديد، والحقيقة يعني مش عايز أقول معقد، يعني شوية مش سهل، يعني هو ده حقيقة. الموضوع عشان انا جديد مع هو مش حضرتك، سهل، فعشان كده انا مع يمكن حضرتك. الاستماع أكتر والأسئلة أقل يعني. لكن لا حضرتك لا لا، بالعكس مع مشكورة، حضرتك. وربنا يوفقك يا رب، حاجة ممتازة والله، ربنا سامي يبارك لك ربنا يا رب. يخليك. وانا انا شايفة متاكد في ان كل الشات، اتفضل. اتفضل. هو اكيد لما اكيد هنطبق هيحصل، اكيد هيبقى في تفاعل بقى. مثلا لو في بعد كده فرصة للقاء تاني او كده، هيبقى اكيد هيبقى في اسئلة اكتر، لاني لما في التطبيق الوضع برضو الموضوع بيختلف. خليني اقول لستك على حاجه كمان، هو التطبيق هيبقى مرتبط اكتر بقى بمجموعه مواصفات هي المعنيه بقصه التطبيق، زي 64 الجزء الاول والثاني والثالث، اللي بيشرحوا بقى شويه تفاصيل خاصه بحساب الانبعاثات وقصه التحقق والتدقيق والكلام ده. فدي يعني هتبقى شويه يعني حاجات دسمه شويه، وهيبقى فيها بقى دي بقى غصب عن اي حد بيدي محاضره بيبقى فيها شويه مصطلحات، فدي يعني تعذروا اي محاضر بيدي الجزئيه دي. لكن الكلام اللي احنا بنشرحه ده يعني ممكن نحكيه انا بحاول احكيه بأمثلة عشان اسهل الفكرة بس. فان شاء الله باذن الله برضو احنا ممكن نطبع بقى من خلال الاتحاد ان احنا نقدر نعمل برضو سلسلة تانية نكمل اللي احنا بدأناه ان شاء الله يا رب. لا ده اكيد اكيد دكتوره هبه، ده اكيد باذن الله يعني. ربنا يخلي حضرتك وبعدين انا بقول باذن الله. للحضور الكريم يعني بطمنهم ان الدكتوره هبه يعني احد نجوم اللجنه الاستشاريه بالاتحاد، فمش مش بعيده ربنا يخلي عننا يعني. حضرتك ان شاء الله ان شاء الله في اي وقت ان شاء الله حاليها موجوده معانا يعني باذن الله تعالى. وان شاء الله، وانا برضو مع حضراتكم الجروب، اعتقد ان الاتحاد ما بيقفلش جروب، فان شاء الله الجروب هيبقى مفتوح لا لاي استفسار اي سؤال. هو في السؤال معانا على الشات اللي هو يعني، في اتفضل. معانا استاذ محمد كان باعت بيقول برضو ان هو محتاج شيت الاكسل الخاص بحساب الانبعاثات. طب هو خليني اقول حاجه، هو ما بيبقاش شيت اكسل، هو برنامج اسمه اي بي سي جايد لاين بيبقى موجود اونلاين، في تقريبا جزء منه بيبقى متاح فري، انا ممكن هجيب اللينك، وفي جزء لازم تدفع رسوم، فخليني بس اشوف اللينك وابعته لحضراتكم على الجروب. تمام. تمام يا دكتورة. السادة الحضور، في أي أسئلة تانية للدكتورة هبة نقدر نوجهها لها دلوقتي؟ تمام. شكرا طيب لحضراتكم دكتورة هبة، جدا. في أي حاجة حضرتك حابة لا خالص، انا نقولها تاني؟ شكرا لحضراتكم، شكرا لحضراتكم، وانا يعني استمتعت معاكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل في دورات تانية باذن الله، ونعمل حاجات احلى بقى، تكون حاجات فيها شهود اكتر من كده كمان باذن الله. شكرا انت جزيلا يعني دكتور. اسمحي لي دكتورة ممكن هبة يعني أشكرك شكرا جزيلا والله يعني بالنيابة عن الدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد، والأصال عن نفسي أنا شخصيا، أنا يعني ربنا أنا يخلي حضرتك. سعيد بحضورك ويعني المعلومات الجميلة اللي حضرتك قدمتيها والمحاضرات الراقية يعني. كمان ربنا يخلي بشكر حضرتك يا رب. كل الحضور الكريم، وأرجو أن تكون الاستفادة اتحققت بإذن الله تعالى يعني. وإن كان في إضافة بإذن الله إحنا ممكن نفكر في دورة أخرى بإذن الله وقريب جدا بإذن الله. وشكرا جزيلا ليكم، وشكرا جزيلا للدكتور إسلام وفريق العمل مروان وعبد الرحمن ويستينا وكل الحضور الكريم. وبإذن الله مش هنقول إلى اللقاء، لكن بنقول نلتقيكم قريبا جدا إن شاء الله، وأرجو تكون الاستفادة تحققت والشكر موصول للجميع. شكرا تفضل يا جزيلا، دكتورة، وجزاك الله كل خير. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا دكتورة هبة، وشكرا معالي الأمين العام أستاذ سمير أبو النصر. أنا بشكر الحضور كله، وإن شاء الله الريكوردات بتاعت الثلاث أيام هتتبعت إن شاء الله على هيئة لينك على الإيميل. بالإضافة برضه إن شاء الله هنبعت لحضراتكم المادة العلمية، وهنبعت لحضراتكم بكرة إن شاء الله الصبح الشهادات، هتكون موجودة على الإيميلات المتسجلة إن شاء الله عندنا. نستأذنك برضه لو في قائمة بالدورات المتاحة عند حضراتكم، نكون شاكرين لو آه حضراتكم موجود تشاركوا. أكيد موجودة طبعا موجودة إن شاء هبعتها الله لحضرتك موجودة دلوقتي حالا على جروب موجود. الواتساب، وإضافة برضه هي موجودة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بس أنا برضه هبعتها دلوقتي حالا على الجروب الواتساب. ولو حضرتك برضه حط لنا اللينك بتاع جروب الفيسبوك نكون شاكرين لحضرتك. تمام، تحت أمر حضرتك. شكرا يا فندم. واحنا بنشرف بوجودكم جميعا، وبنفخر بان الدكتوره هبه يعني احد نجوم اللجنه الاستشاريه بالاتحاد مره تانيه، ولا نزكي على الله احد يعني. شكرا يا فندم، والله يحييك كل جزء، وربنا يخليك يا فندم، شكرا الله جزيلا، ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك يا رب. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، اهلا وسهلا، اهلا اشوفك على خير وسهلا. باذن الله، تفضل يا فندم، برعايه اهلا الله، مع وشرفتينا، السلامه. اهلا وسهلا.